في مثل هذه الأحاديث لكي يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشركين وأن لا يساكنوهم، لأن الطبع سراق، أرادوا أما أرادوا.